ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قصيدة المسيب التي أولها أرحلت من سلمى بغير متاع. قال أبو عكرمة: مر أبو جعفر مهدي وهو ينشد المفضل قصيدة المسيب التي أولها رحلت، وهي هذه: أرحلت من سلمى بغير متاع قبل العطاس ورعتهم بوداع عن غير مقلية وإن حبالها ليست بأرمام ولا أقطاع إذ تستبيك بأسلطي ناعم قامت لتقتله بغير قناع ومها يرف كأنه إذ ذقته عانيا شجت بماء راعي أو صوب غادية أضرته الصبا أو صوب غادية أضرته الصبا ببزيل أزهر مدمج بسياعي فرأيت أن الحلم مجتنب الصبا فصحوت بعد تشوق ورواعي فتسل حاجتها إذا هي أعرضت بخميصة صروح اليدين وساعي سقاء ذعلبة إذا استدبرتها حرج إذا استقبلتها هلواعي وكأن قنطرة بموضع كورها ملساء بين غوامض الأنساع وإذا تعاورت الحصى أخفافها دوت نواديه بظهر القاع وكأن حاركها رباوة مخرم وتمد ثني جديلها بشراعي فإذا أطفت بها أطفت بكلكل نبض الفرائص مجفر الأضلاع مرحت يداها للنجاء كأنما تقرو بكفي لاعب في صاع فعل السريعة بادرت جدادها قبل المساء تهم بالإسراع فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة إلى القعقاع ترد المناهل لا تزال غريبة في القوم بين تمثل وسماع وإذا الملوك تدافعت أركانها أفضلت فوق أكفهم بذراع وإذا تهيج الريح من صرادها ثلجا ينيق النيب بالجعجاع أحللت بيتك بالجميع وبعضهم متفرق ليحل بالأوزاع ولأنت أجود من خليج مفعم متراقب الآذي ذي دفاع وكأن بلق الخيل في حافاته ترمي بهن دواري الزراع ولأنت أشجع في الأعادي كلها من مخدر ليث معيد وقاع يأتي على القوم الكثير سلاحهم فيبيت منه القوم في وعواع أنت الوفي فما تذم وبعضهم تودي بذمته عقاب ملاعي وإذا رماه الكاشحون رماهم بمعابل مضروبة وقطاع أنت الذي زعم التميم أنه أهل السماحة والندى والباع فلم يزل واقفا من حيث لا يشعر به حتى استوفى سماعها ثم صار إلى مجلس له وأمر بإحضارهما فحدث المفضل بوقوفه واستماعه لقصيدة المسيب واستحسانه إياها وقال له: لو عمدت إلى أشعار الشعراء المقلين واخترت لفتاك لكل شاعر أجود مقال لكان ذلك صوابا ففعل المفضل. قال: قصيدة عبد يغوث التي أولها: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي. قال أبو علي: ثم نرجع إلى قصيدة عبد يغوث. قال: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي فما لكما في اللوم خير ولا لي ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شمالي فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ما يمن نجران ألا تلاقيا أبا كرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين الموالية ولو شئت ندتني من الخيل نهدة تراخى الفهل حو الجياد توالية ولكنني أحمي ثمار أبيكم، وكان الرماح يختطفن المحامية. أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا لي لساني، أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا، فإن أخاكم لم يكن من بوائي. أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتالية، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترا قبلي أسيرا يمانيا. وظل نساء الحي حولي ركدا يراودن مني ما تريد نسائي، وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معديا عليه وعاديا. وقد كنت نجار الجزور ومعمل المطي، وأمضي حيث لا حي ماضيا، وأنحر للشرب الكرام مطيتي، وأصدع بين القينتين ردائيا. وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا لبيقا بتصريف القناة بنانيا، وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي، وقد أنحوا إلي العوالية، كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجاليا، ولم أسبأ الزق الروهية، ولم أقل لأيسار صدق أعظم ضوء ناريا. قال أبو علي قوله ألا لتلوماني كفى اللوم ما بيا، أي كفى اللوم ما ترون من حالي، فلا تحتاجون إلى لومي مع إساري وجهدي. وقوله وما لومي أخي من شمالية، قال ويروى وما لومي أخا من شمالية، وشمالي أي خلقي وواحد الشمائل. وقوله أبا كرب والأيهمين وقيسا، قال أبو علي أبو كرب والأيهمان من اليمن، وقيس بن معد كرب أبو الأشعث بن قيس الكندي، وأصل الأيهم الأعمى. وقوله جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين الموالية، يروى مكان جزى الله قومي لحى الله خيلا بالكلاب دعوتها. وقوله صريحهم يعني خالصهم، والموالي هنا الحلفاء. وقوله ولو شئت نجتني من الخيل نهدة، قال وروى سعدان عن أبي عبيدة ولو شئت نجتني قميت رجيلة، قال ورجيلة قوية شديدة، والنهدة المرتفعة الخلق، وكل ما ارتفع يقال له نهج، يقال نهدنا للقوم ارتفعنا إليهم للقتال، ومنه نهد ثج الجارية إذا ارتفع وجارية الناهد. وقال والحو من الخيل التي تضرب للخضرة، والحوة الخضرة. وقوله توالية أي تتبعها، لأن فرسه خفيفة تقدمت الخيل. وقال الأصمعي إنما خص الحو لأنها أصبر الخيل وأخفها عظاما إذا عرقت لكثرة الجري. وقوله أحمي ذمار أبيكم، الذمار ما يجب حفظه من منع تجار أو طلب ثار. وقوله وكان الرماح حفظنا المحامية، هذا مثل. ويروى وكان العوالي يختطفنا وخطفنا المحامية. وقوله وقد شدوا لساني بنسعة، قال هذا مثل، لأن اللسان لا يشد بنسعة، وإنما أراد فعلوا بخيرا ينطلق لساني بشكركم، وإن لم تفعلوا فلساني مجدود لا يقدر على مدحكم. قال ويروى معاشرتي من أطلقوا لي لسانية. وقوله أمعشرتين قد ملكتم فأسجحوا، وقوله أسجحوا أي سهلوا ويسروا في أمري، وقال خد أسجح وطريق أسجح إذا كان سهلا. وقوله فإن أخاكم لم يكن من بوائي، البواء السواء، يريد أن أخاكم لم يكن نظيرا لي فأكون بواء له، يقال بؤ بفلان أي اذهب به، يقال ذلك للمقتول بمن قتل. وقوله أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتالية، والمعزب المتنحي، والمتالي التي قد نتج بعضها وبقي بعض، يقال للجميع متل، وحدتها متلية. وقوله وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي، قال الأخفش رواية أهل الكوفة كأن لم ترى قبلي، وهذا عندنا خطأ، والصواب طري بحذف النون علامة للجزم. قال والأسير المأسور، نقل من مفعول إلى فعيل، كما تقول مقتول وقتيل ومذبوح وذبيح. قال والمأسور المجدود، أخذ من الأس، والأسر القد، فمأسور مفعول من الأسر. وقوله وأنحر للشرب، والشرب جمع شارب، والمطية البعير ها هنا، سمي مطية لأن ظهره يمتطى، ويقال سمي مطية لأنه يمطى به في السير أي يمد. قال ويروى وأعبط للشرب أي أنحر مطيتي من غير علة بها، يقال للرجل إذا مات فجأة قد اعتبط، ويقال للذبيح أعبيط أم عارضة؟ قال: والعبيط الذي ينحر أو يذبح من غير علة، والعارضة أن يذبح من مرض. ومنه قول أمية: من لم يمت عبطة يمت هرما، للموت كأس والمرء ذائقها. وقوله: أصدع أي أشق، والقينة الأمة مغنية كانت أو غير مغنية. وقوله: شمصها، قال: ويروى شمصها وشمسها وهما واحد والسين أجود، ويروى نفرها القنا. وقوله: عادية سوم الجراد وزعتها، قال: والعادية القوم يعدون، وسوم الجراد انتشاره في المرعى، كما قال العجاج: سوم الجراد الشد يرتاد الخصر. وقوله: وزعتها أي كففتها، والوازع الكاف المانع. ويروى أن الحسن رحمه الله تعالى لما ولي القضاء قال: لا بد للسلطان من وزعة. وقوله: وقد أنحوا إلي العوالية، أنحوا أمالوا وقصدوا بها. والعالية من الرمح أعلاه وما دون السنان بذراع. وقوله: لخيلي كري نفسي، قال: ويروى قاتلي. وقوله: ولم أسبأ الزق السباء، اشتراء الخمر، ولم أسبأ الزق السباء، وهو اشتراء الخمر. ثم قال: قصة مالك بن الريب الشاعر وصحبته لسعيد بن عثمان بن عفان إلى خراسان، وقصيدته التي قالها ومريض يذكر مرضه وغربته. قال أبو علي: قصيدة طويلة جدا جدا، يعني القصائد من العيون، هذه القصيدة من العيون. قال فيه: قال أبو علي: وقرأت قصيدة مالك بن الريب التي أولها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، على أبي بكر بن دريد، ولها خبر أنا ذاكره. قال أبو عبيدة: لما ولى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم خراسان، صار في من صار معه، فأخذ طريق فارس، فلقيه بها مالك بن الريب ابن حوط ابن قرط ابن حسل ابن ربيعة ابن كابية ابن حرقوس ابن مازن ابن مالك ابن عمرو ابن تميم، وأمه شهلة بنت سنيح ابن الحر ابن ربيعة ابن كابية ابن حرقوس ابن مازن. قال: وكان مالك بن الريب فيما ذكر من أجمل العرب جمالا وأبينهم بيانا، فلما رأه سعيد أعجبه. وقال أبو الحسن المدائني: بل مر به سعيد بالبادية ومنحدر من المدينة يريد البصرة حين ولاه معاوية خراسان، ومالك في نفر من أصحابه. فقال له: ويحك يا مالك، ما الذي يدعوك إلى ما يبلغني عنك من العداء وقطع الطريق؟ قال: أصلح الله الأمير، العجز عن مكافأة الإخوان. قال: فإن أنا أغنيتك واستصحبتك أتكف عما تفعل وتتبعني؟ قال: نعم، أصلح الله الأمير، أكفك أحسن ما كف أحد. فاستصحبه وأجرى عليه 500 دينار في كل شهر، وكان معه حتى قتل بخراسان. قال: ومكث مالك بخراسان فمات هناك. فقال: يذكر مرضه وغربته. وقال بعضهم: بل مات في غزو سعيد، طعن فسقط وهو بآخر رمق. وقال آخرون: بل مات في خان، فرثته الجان لما رأت من غربته وحدته. وضعت الجن الصحيفة التي فيها القصيدة تحت رأسه، والله أعلم أي ذلك كان. وهي هذه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا، أزجي القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شركاب ليالي، لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. ألم ترني بعت الضلالة بالهدى، وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، وأصبحت في أرض الأعادي بعدما أراني عن أرض الأعادي قاسيا. دعاني الهوى من أهل أود وصحبتي، دعاني الهوى من أهل أود وصحبتي، بذت طبصيني فالتفت ورائي، أجبت الهوى لما دعاني بزفرة، تقنعت منها أن ألام ردائي. أقول: وقد حالت قرى الكرد بيننا، جزى الله عمرا خير ما كان جازيا. إن الله يرجعني من الغزو لا أرى، وإن قل مالي طالبا ما ورائي. تقول ابنتي: لما رأت طول رحلتي سفارك هذا تاركي لا أبالي، لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائيا. فإن أنجو من بابي خراسان لا أعد إليها، وإن منيتموني الأمانيا. فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وماليا، وضر الظباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من ورائي، وضر الكبيري اللذين كلاهما علي صفيق ناصح لو نهاني، وضر الرجال الشاهدين تفتكي بأمري ألا يقصروا من وثاقي، وضر الهوى من حيث يدعو صحابتي، وضر لجاجاتي، وضر انتهائي. تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشكر محبوكا يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا، ولكن بأكناف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية مابيا، صريع على أيدي الرجال بكفرة يسوون لحدي حيث حم قضائيا، ولما تراءت عند مرو منيتي وخل بها جسمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحاب ارفعوني فإنه يقر بعيني إن سهيل بدالي، فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزل برابية إني مقيم ليالي، أقيم علي اليوم أو بعد ليلة ولا تعجلاني قد تبين شانيا، وقوم إذا مستل روحي فهيئا لي السدر والأكفان عند فنائيا، وخط بأطراف الأسنة مجهعي ورد على عيني فضل ردائي، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسع عاليا، خذاني فجراني بثوبي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجة إلى من دعانيا، وقد كنت صبارا على القرن في الوغى وعن شتم ابن العم والجار وانيا، فطورا تراني في طلال ونعمة، وطورا تراني والعطاق ركابي، أظن في ظلال، فطورا تراني في ظلال ونعمة، وطورا تراني والعطاق ركابي، ويوما تراني في رحى مستديرة تخرق أطراف الرماح ثيابي، وقوم على بئر السمينة أسمع بها الغر والبيض الحسان الروانيا، بأنكما خلفتماني بكفرة تهيل علي الريح فيها السوافية، ولا تنسيا عهدي خليلي بعدما تقطع أوصالي وتبلى عظامي، ولن يعدم الوال نبثا يصيبهم، ولن يعدم الميراث مني المواليا، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا، غداة غد يا لهف نفسي على غد إذا أدلجوا عني وأصبحت ثاويا، وأصبح مالي من طريف وتالد لغيري وكان المال بالأمس ماليا، فليت شعري هل تغيرت الرحى رحى المثل أو أمست بفلج كما هي، إذا الحي حلوها جميعا وأنزلوا بها بقرا حم العيون سواجيا، رعينا وقد كاد الظلام يجنها هي سفن الخزام مرة والأقاحية، وهل أترك العيسى العوالي بالضحى بركبانها تعلو المتان الفيافية، إذا عصاب الركبان بين عنيزة وبولان عاج المبقيات النواجية، فيا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا نعيك باكيا، إذا مت فاعتادي القبور وسلمي على الرمس أسقيت السحاب الغوادية، على جدث قد جرت الريح فوقه ترابا كسحق المرنباني هابية، رهينة أحجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام البوالية، فيا صاحبا إما عرضت فبلغا بني مازن والريب ألا طلاقيا، وعري قلوصي في الركاب فإنها ستفلق أكبادا وتبكي بواكيا، وأبصرت نار المازنيات موهنا بعلياء يثنى دونها الطرف رانيا، بعود ألنجوج أضاء وقودها مها في ظلال السدر حورا جوازيا، غريب بعيد الدار ثاو بكفرة يد الدهر معروفا بألا تدانيا، أقلب طرفي حول رحلي فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعية، وبالرمل منا نسوة لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداوية، وما كان عهد الرمل عندي وأهله ذميما ولا ودعت بالرمل قاليا فمنهن أمي وابنتاي وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكية. قال أبو علي قوله بجنب الغضا: الغضا شجر ينبت في الرمل ولا يكون غضا إلا في الرمل. وأزجي أسوق يقال أزجاه يزجيه إزجاء وزجاه يزجيه تزجية والنواجي الصراع. وقوله فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه قال يقول ليته طال عليهم الاستراح إليه والشوك. والركاب الإبل وجمعها ركائب. قال تقول وقد قربت كوري وناقتي إليك فلا تذعر علي ركابية. قوله ليت الغضا ماشى الركاب ليالية أي ليته طاولهم. وقوله لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار يقول لو دنوا قدرنا أن نزورهم ولكن الغضا ليس يدنو وهذا على التلهف والتشوق. وقوله ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان يعني سعيد بن عفان ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول بعت ما كنت فيه من الفتك والضلالة بأن صرت في جيش ابن عفان وأود موضع والطبصان بخرسان أو قريبا منها. يقول دعاني هوايا وتشوقي من ذلك الموضع وأصحابي بموضع آخر. وقوله تقنعت منها معناه لما ذكرت ذلك الموضع استعبرت فاستحييت فتقنعت بردائي لكي لا يرى ذلك مني كما قال الشاعر فكائن ترى في القوم من متقنع على عبرة كادت بها العين تسفح. وقوله إن الله يرجعني يريد لا أسافر وأقيم وأقنع بما عندي. وقوله لا أبالية تقول العرب قم لا أبالك ولا أبالك على توهم الإضافة كما قال الشاعر يا بؤس للجهل ضرارا لأقوامي يريد يا بؤس الجهل. قال ويروى لا أبالية بالتنوين لا أبالية وبغير التنوين. وغالت أهلكت وناء متباعد. وقوله فلله ضر تعجب من نفسه حين فعل ذلك قال ابن أحمر بأن الشباب وأفنى ضعفه العمر لله ضر فأي العيش أنتظر تعجب من نفسه أي عيش ينتظر. ومالك تعجب من نفسه كيف اعترف عن ولده ومعه. قال وقال ابن حبيب الرقمتان رقمة فلج خبروان خبراء ماوية وخبراء الينسوعة وهي أضخمهما. وقوله يخبرن أني هالك من ورائي قال ويروى من أمامي قال وراء يكون بمعنى أمام. قال الله عز وجل وكان وراءهم ملك فسر أنه بمعنى أمام والله أعلم. وقوله السانحات يريد أنه سنحت له الظباء فتطير منها. ويروى عني هالك من ورائي بمعنى أني. وقوله وضر الرجال الشاهدين تفتك ويروى تفنك بالنون يقال فنك في الشيء إذا تمادى فيه. وأنشد ودع سليمة وداع الصارم اللاحي إذا فنكت في فساد بعد إصلاح. والفنك العجب. وقوله تذكرت من يبكي البيت يقول كنت أحمل السيف والرمح فهما لي خليلان وأنا ها هنا غريب فليس أحد يبكي علي غيرهما كما قال الشاعر وأنكر خلان الصفاء وصاله فليس له منهم سوى السيف ناصر. وقوله أكناف السمينة ويروى الشكيبة والشبيكة وهما موضعان والسمينة موضع واللحد القبر يقال لحدت له لحدا وإنما سمي لحدا لأنه في جانب القبر. والقفرة التي ليس بها أحد ولا شيء يقال قفرة وقف وجدبة وجد. وقوله وخل بها جسمي بالخل اختل أي اضطرب وهزل. ويروى وجل بها سقمي. وقوله يقر بعيني إن سهيل بدالية يريد أن سهيلا لا يرى بناجية خرسان فقال ارفعوني لعلي أراه فتقر عيني برؤيته لأنه لا يرى إلا في بلده. وقوله وخط بأطراف الأسنة مضجعي ويروى بأطراف الزجاج بأطراف الزجاج. ويروى الرماح لمصرعي يقال خط يحفر بالرماح. وقوله فقد كنت قبل اليوم البيت أي إني اليوم ذليل وقبله لأنقاد لمن قادني. وقوله وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت قال ويروى إذا الخيل أحجمت أي كنت أعطف إذا انهزمت الخيل. والهيجاء هي الحرب والهيجاء تمد وتقصر. قال الشاعر أنا ابن هيجاها معي إرزامها. وقال لبيد يا رب هيجا هي خير من دعه. قال جرير إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. والطلال جمع طل هو الندى والريف والنعمة. والرحى والنعمة، والرحى موضع الحرب مستديرة حيث يستدير القوم للقتال، والرواني النواظر، والرنو النظر الدائم. قال النبغة: لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولا خاله رجدا وإن لم يرشد، والغر البيض ويهيل يثير، السوافي ما حازت الريح إلى أصول الحيطان، والولون جمع الوالي، والموالي بنو العم والأقربون. قال الله عز وجل: وإني خفت الموالي من ورائي والبث أشد الحزن. قال الله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والإدلاج السير من أول الليل. قال: وإذا نام من أول الليل ثم صار فهو إدلاج أيضا. والثاوي المقيم، والطريف والطارف المستحدث من المال، والتالد والتليد والتلال، والمتلد العتيق الموروث. قال الأعشى: جندك الطارف التليد من السنة من جندك الطارف التليد من السادات أهل الندى وأهل الفعل. قال طرف بن العبد: وما زال تشرب الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي. والمثل موضع بفلج، وقال له: رحل المثل وحلوها نزلوها. والبقر يريد النساء شبهها بالبقر. ويروى: جم القرون أي ليست لها قرون، وسواج سواكن، والعيس الإبل البيض، والفيافي الصحاري. ويروى: القياقية وهي المرتفعة من الأرض واحدتها قيقاءة. قال ابن حبيب: عنيزة قارة سوداء في بطن وادي فلج قد شجي بها الوادي فسمي الشجي بها. قوله: المقيات النواجية، المقيات التي يبقى سيرها، والنواجي التي تنجو بسيرها أي تسرع. والمرنباني كساء من خز، يقال مطرف من وبر الإبل. قوله: هابيا من هبا يهبو. ويروى: كلون القسطلاني، قاله التراب. وقوله: رهينة أحجار البيت أي في القبر على التراب والحجر. والقرارة بطن الوادي حيث يستقر الماء، فضربه مثلا للقبر وبطنه. ويد الظهر ومدى الظهر وأبد الظهر واحد. وذميم مذموم، ويقال مبغض. والله تعالى أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.